قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حمد الله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب السلم، أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم والبيع بالدين. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وبيع السلم كما سيأتي فيه تأجيل، تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فيه دين في تأخير تسليم السلعة كما سيأتي إن شاء الله. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والواو هنا بمعنى أو، يعني من أسلم في كي في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم. ومن الإجماع، أجمع العلماء على جواز السلم، والسلم نوع من أنواع المعاوضة، تأخذ ثمنا ويقايض بهذا الثمن سلعة كما سيأتي، فهو جائز بالإجماع. وسبق من أنواع البيوع الربا والصرف، وسبق من أنواع البيوع باب بيع الأصول والثمار، ويذكر الآن باب السلم، وهذا الباب آخر باب يذكر فيه المصنف رحمه الله من أبواب المعاوضة. فمثلا هدية ما فيها عوض، تعطيه هدية ولا ترجو منها مقابل، يعني تعطيه هدية ولا تأخذ منه مالا مقابل تلك الهدية كما سيأتي. والعارية كذلك، تعطيه شيئا ثم يعاد إليه كما سيأتي. فهذا هو آخر أبواب المعاوضة في البيع. وقال في تعريف السلم: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. قبل شرح التعريف نعطي مثالا للسلم حتى يوضح. السلم أحيانا يستفيد منه البائع، وأحيانا يستفيد منه المشتري، ويستفيد منه المشتري يستفيد منه المشتري مثل لو أن شخصا يذهب إلى صاحب مخبز ويقول له: أنا أريد أن أشتري من كل يوم خبز بريال، في الشهر 30 يوما، أنا أعطيك 25 ريالا حالا الآن، وأنت تعطيني الخبز في كل يوم بقيمة ريال. من الذي استفاد هنا؟ الذي استفاد المشتري، فدفع 25 ريال ليأخذ ب30 ريالا مؤجلة، فهنا استفاد المشتري. وأحيانا يستفيد البائع، يعني أحيانا يستفيد الذي يدفع المبلغ. فمثلا تأتي إلى شخص وأنت تريد مالا وتقول له: أعطني 120 ألف ريال وأعطيك سيارة من نوع جمس موديل 2011 ب150 ألف. الذي يريد هذا المبلغ، مثلا شاب يريد أن يتزوج، أخذ 120 ألف حالة، واستفاد البائع، أتى 150 بدل 120 أخذ 150 ألف ريال. وفي هذه الصورة يكون مندوحة كبيرة وهي حلال بالإجماع عن الربا. فلو أن شخصا أراد مالا، نقول لك أن تأخذ مالا بصورة أباحها الإسلام في صورة السلام. فمثلا تأتي إلى شخص وتقول له: أنا أريد 1000 ريال وأعطيك بعد شهر مكيف من نوع الفلاني الذي سعره 1200 ريال. استفاد الآن الذي يدفع المبلغ، أعطاه 1000 وبدل هذه 1000 أتى 1200 ريال. وهذه صورة شرعية صحيحة، وهي من صور السلم ومباحة بالإجماع. ولو أن الناس فهموا السلم لما تعاملوا بالربا في القرض، فيكون لهم في السلم مندوحة عظيمة، يستفيد آخذ المال ويستفيد الذي سيأخذ المال السلعة في المستقبل. فهذا هو مثال للسلم. قال: وهو عقد على موصوف في الذمة. عقد يعني عقد من عقود البيع، عقد على موصوف في الذمة، موصوف مثل شخص مسألة الخباز، موصوف في الذمة خبز من هذا النوع العادي ليس ببر 4 حبات موصوفة في الذمة، عقد على موصوف. هذا الموصوف يعني السلعة، الموصوف يعني السلعة، ليست حاضرة الآن موجودة، وإنما في الذمة غائب عننا، فلو كانت حاضرة ما يصح السلام. مثال ذلك، لو شخص قال أنا أريد أن أشتري منك هذا القلم ب10 ريالات لكن مؤجل، فأعطني أبيعك هذا القلم ب10 ريالات مؤجل وأعطني الآن 8 ريالات، أقول ما يصح السلام، ليس من صور السلام بينما من صور البيع. واضح؟ فالسلام لابد أن تكون السلعة في الذمة مؤجلة، غير موجودة في الذمة، غير موجودة لكنها موصوفة بوصف تزول عنها الجهالة. ذلك قال عقد على موصوف، يعني على سلعة موصوفة في الذمة ليست حاضرا الآن، مؤجل. هذا العقد الموصوف مؤجل، يعني السلعة مؤجلة غير موجودة، وهي التي سوف نسلم فيها. نسلم فيها، أريد خبز كل يوم بريال، من هذا الخبز صفته 4 حبات من الذي تبيعه كل يوم، هذا الصفة عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد، بثمن مقبوض، يعني تقول له خذ الآن 25 ريالا بقيمة خبز ب30 ريالا، استفاد صاحب المخبز، أتى مبلغ حال يسدد به مثلا الكهرباء، يشتري به برا أو دقيقا، واستفاد أيضا المشتري، انخفض عليه المبلغ من 30 ريال كل يوم إلى 25 ريال مدة شهر، فلا بد أن يكون المبلغ حال. فلو كان المبلغ ليس بحال نقول ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ أولا لا يصح سلما، ليست من صور السلم، وكذلك لا يصح من باب البيع، لأن السلعة مؤجلة والثمن مؤجل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ للكالئ، فثمن مؤجل وسلعة مؤجلة ما يجوز. فلو أن شخصا قال سوف أشتري منك سيارة كرسي، سيارة مثلا كامري ب60,000 سلمها لي بعد شهر، وأن تقول له أنا أعطيك المبلغ بعد شهر، وما يجوز، هذا دين وذاك دين، وليس من صور السلام. فالسلام لابد أن يكون المبلغ حال في مجلس العقد، لذلك قال بثمن مقبوض. أين يكون، ما هو زمن القبض؟ في مجلس العقد. فلو تأخر القبض عن مجلس العقد لا يصح سلما، فلا بد في السلام أن يكون المبلغ موجود في مجلس العقد، مثل ما قال النبي عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق البيع، فإذا تفرق البيع والمشتري ينعقد البيع ويلزم. لذلك قال ثمن مقبوض في مجلس العقد. ومثال آخر أيضا على السلام، لو شخص أتى إلى صاحب المكتبة وقال أريد أن أشتري منك فتاوى شيخ الإسلام 10 نسخ، 10 مجموعات، 37 مجلد، 37 مجلد، 10، كم قيمتها الآن؟ قال قيمة العشر ب10,000 ريال مثلا. فلو قال له لكن الآن ليست عندي في المطبعة، سوف تخرج بعد 6 أشهر، فلو قال له أنا الآن أعطيك 7,000 ريال وتعطيني بدل 7 نسخ تعطيني 10 نسخ، فمن الذي استفاد؟ استفاد المشتري، أخذ 10 نسخ التي قيمتها 10,000، أخذ بدل 7 10 نسخ، واستفاد أيضا البائع، أخذ المبلغ حتى يسدد ديون على المطبعة مثلا ونحو ذلك. واضح لكم؟ فيعطيه مبلغ حالا في مجلس العقد ما يؤخره، فيصح السلام. وكذلك لو شخص ذهب إلى صاحب معرض وقال أريد أن أشتري هذا المرسيدس بكم؟ ب100,000 ريال، أريد أن أشتري مرسيدس موديل 2011 بكم تبيعونه؟ قال نبيعه ب150,000. فلو قال بعني المرسيدس وإذا أتى بعد سنة أنا أشتري الآن وخذ هذا مبلغ 100,000 ريال، فاستفاد صاحب المعرض، أخذ 100,000، واستفاد أيضا المشتري، نقص مبلغ عليه من 150 إلى 100,000. والسلم من سماحة الإسلام في البيع والشراء، وفيه مراعاة للتاجر وللمشتري، والإسلام ينظر بعينين لصاحب المال ولمحتاج السلعة، هذا هو السلم. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط 7، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس. فإذا كان هذا هو السلم فبما ينعقد فما هي ألفاظ انعقاد عقد السلم؟ قال: ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف. يعني متى يكون العقد لازما؟ فقول المصنف أن يقول للشخص الآخر: بعني سيارة موديل السنة القادمة ب100,000 والتي ب150,000 أعطيك الآن إياها ب100,000. فما قال بعني يصح بألفاظ البيع، ويصح بألفاظ السلم لو قال صاحب المعرض: أسلمتك السيارة المرسيدس ب100,000 ريال، هنا بلفظ السلم. ويصح أيضا بلفظ السلف فيقول: أسلفتك سيارة السيارة المرسيدس الموصوفة في الذمة ب100,000 ريال. والسلم والسلف معناهما واحد. السلم يعني من الاستلام والتسليم، الاستلام استلام المبلغ، والتسليم سلم للسلم. والسلف، السلف عبارة عن التقدم، فيقال مثلا السلف الصالح، فيصح أن نقول السلم هو السلف، لأن الذي تقدم ما هو المبلغ، فلما تقدم المبلغ قلنا هذه الصيغة سلف، فسلف أي تقدم المبلغ على السلعة، أعطيك 100,000 الآن وتعطيني السلعة متأخرة بعد 6 أشهر، يعني السلف المبلغ والخلف ما هو السلعة. وذهب شيخ الإسلام على قاعدته التي سار عليها، وهو أن العقود تصح بكل لفظ يفهم منه انعقاد العقد، واضح؟ فيصح بلفظ البيع والسلم والسلف وبلفظ ما يدل عليه، مثل: أعطني هذه السيارة حالة مؤجلة وأعطيك المبلغ حال، نقول صح لا. فلو تقاضيا عندك وقال صاحب السلعة: ليس في العقد الفاظ البيع ولا السلم ولا السلف، نقول يصح، لأنه دل عليها مفهوم اللفظ، فلا يشترط فيها الألفاظ. ذلك قال: ويصح بلفظ البيع، لأنه نوع من أنواع البيع، السلم نوع، فيصح بلفظ البيع. فالبيع عام، يدخل فيه بيع العرايا، يدخل فيه بيع المزابنة، يدخل فيه بيع الصرف، ويدخل فيه بيع أصول الثمار، ويدخل فيه أيضا السلم. فالبيع عام، فيصح بلفظ البيع لأنه داخل السلم فيه، ويصح بلفظ السلم لأنه مخصوص فيه السلم، والسلف بنفس معنى السلف السلم. قال: بشروط 7، أي يصح السلم بشروط 7، بعض شروطه داخلة في شروط صحة البيع السابقة 7. فنقول: بشروط 7، بعض شروط صحة البيع لابد أن تكون موجودة في السلم ليصح السلم، واضح لكم؟ ويأتي إن شاء الله تفصيل شروط السلم حتى يتضح أكثر. فتبين مما سبق أن السلم من الأبواب التي يجهلها كثير من الناس، وفيها يسر وسماحة الإسلام، وهو جائز بالإجماع، ودل عليه الكتاب والسنة. والسلم موجود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسرفون في الثمر، يعني يتبايعون بالسلم في الثمر. فالرجل يأتي يقول: أعطني 100 صاع مؤجل من ثمرك الذي سيخرج بعد 2 شهر مثلا، وأعطيك الآن دينار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أقرم عن هذا البيع، وقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، من أسلف في كيل. وأن السلم يستفيد منه البائع، ويستفيد منه أيضا المشتري، ويكون الثمن في حال في مجلس العقد، والسلعة مؤجلة لكنها موصوفة. وسيأتي إن شاء الله شروط صحة السلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف السلم وأنه يصح بسبعة شروط، شرع بعد ذلك في ذكر تلك الشروط. الشرط الأول قال: أحدها انضباط صفاته، يعني المسلم فيه، يعني السلعة، بمكيل وموزون ومذروع. قال: وأما المعدود المختلف كما سيأتي. يشترط في السلم لأنه في أصله معدوم، يعني الأصل في السلعة في السلم معدوم غير موجودة، فيشترط لصحة ذلك العقد على سلعة معدومة أن تكون موصوفة بوصف تزول الجهالة عنها. والسلع لا تخرج عن 4 أمور: إما أن تكون مكيلة، وإما أن تكون موزونة، وإما أن تكون مذروعة، وإما أن تكون معدودة. فلا توجد هناك أي سلعة تخرج عن هذه المقاييس الأربع. فإن كان المسلم فيه مما يكال فلا بد أن يبين الكيل كما سيأتي، وإن كان مما يوزن لا بد أن يبين مقدار الوزن، وإن كان مما يذرع يبين كم ذراع كم طوله، وإن كان مما يعد يبين العدد حتى تزول الجهالة عن ذلك الموصوف مسلم فيه. ذلك قال أحدها يعني أحد تلك الشروط السبعة، وهو الشرط الأول انضباط صفاته، يعني انضباط صفة عقد السلم بزوال جهالة المسلم فيه، وهي السلعة بمكين، مثل التمر يكال، جميع الحبوب والمائعات مثل اللبن والماء ونحو ذلك الوحدة فيها هي الكيل. فمثلا يقول شخص أسلفني 100 صاع من التمر وأعطيك الآن 1000 ريال، فهنا بين الصاع، وهذا الصاع من التمر والصاع لا يختلف. وكذلك أسلمني 1000 صاع من البر ما يختلف، ب10,000 ريال مثلا، فهنا معلوم 100 صاع، أنا أريد من هذا 100 صاع بر، الصاع محدود والبر لا يختلف في الغالب. وكذلك لو شخص قال أسلمني 1000 صاع من السمن وأنا أعطيك 10,000 ريال الآن، أقول هذا يصح، واضح؟ لأن الصاع معلوم ما في جهالة. لذلك قال بمكيل وموزون، موزون مثل النحاس ومثل الحديد ومثل القطن ونحو ذلك يوزن. فلو قال شخص أسلمني 100 كيلو من الحديد 10,000 ريال الآن، نقول يصح. وما يفعل في بعض البنوك نقول السلعة غير موجودة، وفي غالبه بيع وهمي أصلا، ما في سلعة، حتى في المستقبل لا يحددون السلعة. فمثلا يعطونك 100,000 ريال ويقولون حديد طن من الحديد نبيعك إياه بتورق وتدفع لنا القيمة زائدة عن ذلك، والسلعة فيه هي الحديد. نقول أولا السلعة ليست موجودة عندهم، ثانيا ليس هذا فيه سلم لأن فيه تورق، بيع ثلاثي. قال والمذروع، كذلك المذروع ما يختلف. لو قال شخص أنا أريد قماشا من نوع الفلاني طوله 10 أذرع في 5 أذرع ما يختلف، الذراع ما يختلف. وكذلك أريد سجادا أسلمك فيه 10 أذرع في 5 أذرع وتعطيني الآن 10,000 ريال، أو أنا أعطيك 10,000 وأعطيني سجادا بعد سنة، نقول هذا سلم لأن المذروع ما يختلف. وفي المقياس الحديث الذراع جعلوا 0.5 متر، وكل ذراع 0.5 متر. قال وأما المعدود المختلف، هنا قال المعدود المختلف، هذه الوحدة الرابعة العد، والعد ينقسم إلى قسمين. إذا كان المعدود ما يختلف يصح السلم فيه، مثل بيبسي ما يختلف، فلو أن شخصا يشتري من المحل التجاري في كل يوم بيبسي واحد، فيصح أن يقول لصاحب المحل أنا أعطيك الآن 20 ريالا وتعطيني في كل يوم مدة شهر 30 بيبسي، 30 من بيبسي، نقول يصح لأن المعدود هنا غير مختلف، معدود بيبسي ما يختلف وهكذا. لكن إذا كان المعدود الذي يباع بالعد يختلف، مثل بيض البيض بالعد فلا يختلف. فلو قلت لصاحب المحل أنا أريد أن أشتري من كل يوم 10 بيضات، كم قيمتها الآن؟ قال يقول قيمتها 12 ريالا 10 بيضات، فيقول له أنا أعطيك قيمة مدة شهر كامل بيضا، كل يوم أريد أن أخذ 10 بيضات ب300 ريال، نزل المبلغ من 12 يعني في 30 360 في الشهر، لكن قال أريد أن أعطيك 300 وتعطيني كل يوم 10 بيضات، نقول يصح. لماذا؟ لأن العد في البيض ما يختلف، بيض الدجاج هذا ما يختلف في الحجم الزيادة والنقص. لكن إذا كان العد يختلف مثل ما مثل له المصنف قال فلا يصح السلام فيه. لذلك قال وأما المعدود المختلف كالفواكه، فمثلا لو قال أريد أن أعطيك 20 ريالا وأعطني 10 برتقالات بعد شهر، فقول المصنف رحمه الله يقول البرتقال يختلف حجمه زيادة ونقصان من مزرعة أخرى، لكن نقول إذا كان البرتقال مثلا حجمه واحد فيصح السلام فيه لأن الجهات زالت عنه، لكن إذا كانت الجهات غير زائلة فلا يصح السلام فيه. ومثل الموز منه الصغير ومنه الكبير، فلو قال له أنا أريد أن أسلمك بموز نقول لا ما يصح، لابد حد الموز هل هو الكبير أم الصغير، فإذا وصف المعدود يصح السلام. فلو قال مثلا أريد أن أسلمك في موز الموز الشامي الطويل نقول صح السلام فيه لأن الجهالة زالت. قال والبقول، البقول مثل البصل البقدونس النعناع وهكذا، على قول المصنف أن هذه تختلف منه ما هو ورقة طويل وقصير ونحو ذلك، لكن نقول إذا كان يوصف وتزول الجهالة به يصح. فلو قال أنا أسلمك في 10 ربطات من الكراث تعطيني إياها أعطيك إياها صاحب المزرعة، الآن أعطيك إياها بعد شهر تعطيني الآن 50 ريالا، نقول من الكراث الذي نزرعه في هذه المزرعة ويباع ما في غيره نقول صح السلام. ذلك قال كالفواكه والبقول والجلود، لأن الجلد يختلف فلا يصح السلام فيه، فهناك مثلا شاة كبيرة يزيد فيها الجلد شاة صغيرة وجمل كبير وجمل صغير فيختلف، لكن إذا حدد أقول تزول الجهل فيه. ذلك قال والجلود والرؤوس، والرؤوس يعني رأس الذي يباع، رأس الغنم رأس الإبل رأس البقر، لأن مصنف فعل قول المصنف رحمه الله يرى أن الرؤوس تختلف في الكبر والصغر، قال فلا يصح السلام فيها. والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. قال والأواني، هنا الأواني الذي يختلف حجمها في الصغر والكبر، قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، المختلفة الرؤوس يعني إناء منه ما هو رأسه ضيق ومنه ما رأسه واسع، مختلفة الرؤوس. والأوساط يعني وسطه منه ما هو الوسط كبير يأخذ مثلا 10 لتر ومنه ما هو كبير يأخذ 5 لتر ومنه ما هو صغير وهكذا. مثل ماء الصحة نقول ما يصح السلم فيه، لو قال للشخص أنا أريد أن أسلمك في ماء صحة ب50 ريال نقول ما يصح، لماذا؟ لأن في ماء صحة كبير وماء صحة صغير، فلا بد أن أحدد. فلو قال أنا أريد أن أسلمك في ماء صحة صغير لتر نقول يصح وهكذا. ذلك قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم، القماقم جمع قمقم وهو إناء يوضع فيه الماء يستخدمه أهل الشام قديما، إناء طويل رأسه ضيق وواسع من الأسفل، فعلى قول المصنف لا يصح السلم فيه لأنها أحجام منه وهو كبير ومنه يحمل ماء كثيرا ومنه وهو صغير وهكذا. ذلك قال كالقماقم. والأسطال المختلفة الرؤوس، الأسطال يعني السطل المعروف، المختلفة الرؤوس منه ما هو واسع ومنه ما هو ضيق، فإذا كان السطل فلو قال أسلمتك على 10 سطور نقول ما يصح السلم، لأن فيه من السطور ما هي كبيرة تحمل حوالي 10 لتر ومنه ما هو أصغر ما تحمل اللتر واحد وهكذا، فإذا كانت مختلفة فحينئذ لا يصح السلم فيها. أما إذا قدد لا يزول تزول الجهالة فيه فحينئذ يجوز البيع السلم فيه. قال والجواهر، الجواهر لو قال أسلمتك على جوهر اللؤلؤ نقول لا يصح السلام، أو زبرجد لا يصح السلام فيه، لأن من اللؤلؤ ما هو أنواع النفيس والرخيص، والزبرجد كذلك والألماس كذلك له مراتب. لو قال أسلمني 50,000 ريال وأعطيك حبة ألماس نقول ما يصح السلام، لماذا؟ لأن الألماس منه ما هو رخيص وما هو غال فلابد أن يبين ذلك، أما إذا كان لم يبين ما يصح السلام فيه. قال والحامل من الحيوان، كذلك الحامل من الحيوان في جهالة، فلا يعرف الحامل هل يخرج حيا أم ميتا، ما نوعه وهكذا. فلو قال شخص أنا أسلمني 10,000 ريال وأنا أعطيك خيلا عربيا في بطنه حمل، نقول اختلف، فلا نعلم ما هو الذي في بطن الحمل، هل يخرج حيا وهل يخرج في صفاته كالخيل العربي أو غيره، فلا يصح فيه السلام. ذلك قال والحامل من الحيوان وكل مغشوش، كذلك كل ما هو مغشوش ما يصح فيه السلام، مثل اللبن ومثل المضروب الذي يغش فيه من الفلوس والأقلام، كل ما فيه غش لا يصح فيه السلام. لماذا؟ لأنه لا يعلم مقدار الغش. فمثلا قال شخص أنا أبيعك 10 علب من اللبن المغشوش وتسلمني الآن الثمن، أقول ما يصح. لماذا؟ لأن ما نعرف كم مقدار الغش الذي فيه أضيف على هذا اللبن من الماء. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، الغالية نوع من الطيب. والآن مثل لو قال راعي الطيب أسلمني 1,000 ريال وأنا أعطيك بعد شهر تولة من الطيب المخلط، نقول ما يصح. لماذا؟ لأن لا نعرف نوع الأخلاط هذه، فقد تخلط لي ما هو رخيص وقد يوضع ما هو غال على غير ما هو معلوم في ذلك، فالمخلط يختلف. كالغالية نوع من الطيب، ونحن نقول مثل المخلط من العود، المخلط من العود وهكذا، فكل ما في تخليط ما يصح بيع السلام فيه. قالوا المعاجين، كذلك المعجون إذا كان مضاف إليه شيء مثل العسل ويضع مع حبة سوداء وفيه سدر وفيه تمر عجوة، فلو قال شخص أنا أبيعك معجونا مخلطا فيه أشفية وتسلمني الآن 1,000 ريال، نقول ما يصح، يعني لم يبين مقدار كل نوع مخلط فيه، فلم يبين نوع العجوة مثلا وكمية العسل، لم يبين مقدار العجوة كم حبة، ولم يبين مقدار العسل ولا الحبة السوداء وهكذا. قال فلا يصح السلام فيه، يعني في جميع ما تقدم من المعدودات لأنها مختلفة لا تنضبط لا يصح السلام فيه. فتبين مما سبق أن يشترط في السلم أن تكون السلعة الموصوفة المعدومة كأننا نراها بالوصف لا تختلف. فمثلا لو قال أنا أسلمك سيارة جونس لونه أحمر موديل 2011 قوته كذا، نقول هنا يصح السلم، واضح؟ لأن كأننا نراها الآن. والسلع التي تباع لا تخرج عن 4 أمور، إما مكيلة أو موزونة أو مذروعة أو معدودة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.